أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الله الله اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. وحدو محمد فيك عم الحج يا رب. فيك يا رب. يبارك فيك يا حاج. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حاج. اشرح صدرك. النبي استرطمنا والنبي. الله يقويك يا رب. تمكن. بس. لا مش هقدر ادرس. لا. لا اله الا الله. لا. اكرمك الله الله امال ايه بابا ما يكرمك عليك في تجلي بالسمع النفسي الله يزيدك منك يا رب الله يزيدك الله الله الله الله يعويك لا مشكور يا رب يا بسم الله على ما شاء الله أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين الله يبارك فيك يا حاج محمد لا يبت عليك يا حاج الله يسلمك يا صلاة النبي يا حاج يا صلاة النبي عم الحاج ادفع عليك الله يبارك فيك يا رب النبي نعم يا صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله عليك يا مولاي الوضع عظيم جدا ادب يا رب ادب ويؤمن الله الذين تقعوا بما الله يا رب ضيفت عليه جاي من بنها من بنها الله يا سيدنا الله لمن يا بنا غزير المعاني كغيث هاتون ونسمع القرآن من معجز يتلو آياته يشفي السامعين ورحلت يا وفيق إلى جنة عرضها السماوات والأرض تسبح الله وتحمده بكرة وأصيلة الله يا مرسي يا الله الله الله الله الله الله الله الله خالق كل شيء انا وتعالى اسمع تاني والنبي الله يكرمك الله خالق كل شيء يشرح صدره ضيقت عليك لا اله الا الله اللهم صل على النبي الله اكبر ما يهويك يا شيخ السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك يا حاج محمد. ان شاء الله ان شاء الله. لو من طالب السماء سلام ان شاء الله. الله يفتح عليك الساحه يا رب. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ما يشرح صدرك يا رب. اللهم صل على النبي. يزيدك بقى. ما شاء الله ما شاء الله. إمكانيات عالية جدا جدا. سبحان الله. سبحان وتعالى مما يشركون. سبحانك يا رب. يكرمكم بالخطر يا رب. ياتي النبي عظيم استمخ. لفت عليك يا رب. السلطان لفت عليك يا رب. الله يكرمك. وما أعطيت الله لكم فانصر. وما أعطيت شرح الله صدرك يا شيخ. الله يسلمك. سبحان الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما يويف واشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب. ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد. واشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب. الله الله يبارك فيك. واشرقت الأرض بنور يكرمك يا رب. ما يقويك الله يستر عليك. ما شاء الله ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وهم لا وأشرقت الأرض يشرح صدره. لازم مبسوط اللي ابو واجد عشان خطر بس الله يصلح حالك. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ يكرمك. الله يفتح عليك. الله يا استاذ اشكر الله. لا اله الا الله. ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الله يكرمك. حتى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم Oh, رب. الله يفتح عليك. الله يكرمك. الله. نعم يا شيخ. ونسير كل الذين تنطوا ربهم يا عم الحاج. الله يكرمك يا ابو احمد. الله يستر عليك يا رب. بارك الله فيك يا رب. الله عليك. الله يحفظك. الله يزيدك يا رب. نعم. ونسير الطريق الذي تنطلق يا رب. الله الله الله الله. يا سلام. نعم نعم الحاج. الله يكرمك. انت منهم الله. حتى ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا حاج. وقال الحمد لله خير صدقنا عبده ووفقنا. وحدوه. لا اله الا الله. الله يزيدك يا جميل النبي. الله اكبر. قال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله. الله يفتح عليك. وقال الحمد لله الذي خلقنا جلتك نور. والله الله طيب عليك يا حاج. نورنا غالي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Oh, الله يقويك. لا إله إلا الله. الله لا يرضى يسبحون بالحمد ربي وقضي بينهم وقيل الحمد لله الله يزيدك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك الله ورحمه. نعم سيدنا التعريف. بسم الله